السورة التالية للمجادلة سورة الحشر. والحشر هو جمع الناس يوم القيامة للمحشر، أو جمع الناس في مكان ما قبل المحشر، وحشرناهم للمكان ده يعني جمعناهم فيه. يبقى الحشر معناها الجمع. فإن أطلق الحشر فالمقصود به الحشر الأكبر يوم القيامة، جمع الناس بنار تسوقهم تخرج من اليمن وتسوقهم جميعا، إما ركبانا وإما مشاة وإما زاحفين، إما ركبانا الواحد على البعير والاثنان على البعير وأكثر عشرة يتناوبون على بعير، وإما مشاة وإما زاحفين وإما يجرون على وجوههم يحشرون إلى أرض المحشر. ده اسمه الحشر الأكبر. فإذا أطلقنا يوم الحشر والحشر فهذا هو الحشر. ولكن هذه السورة سميت بالحشر لمعنى آخر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر، وعشان كده ابن عباس بيسمي السورة دي سورة بني النضير، لأن اللي حشروا من اليهود إلى أذرعات الشام، طردوا من المدينة وذهبوا إلى أذرعات الشام هناك على الحدود. يعني بقى حشروا جمعوا، طردوا من المدينة وجمعوا هناك. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من مدينة رسول الله من ديارهم هناك لأول الحشر، لأول الجمع عند أذرعات الشام. سورة الحشر سورة عظيمة، فيها آية، فيها آية اندرجت السنة كلها تحتها. هل تعرفها؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما تقول الرسول قال وتلاقي حاجة ما ذكرتش في القرآن ولا كده دليلها من القرآن، قل له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دي شملت كل السنة، كل أمر ونهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الحشر أيضا احتوت على آية أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محبتهم، محبة الصحابة وموالاة الصحابة والإمساك عما جرى بين الصحابة من الفتن وسلامة الصدر تجاه الصحابة. إيه الآية؟ والذين جاءوا من بعدهم، أي حد بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الإمام الرازي من شأن من جاء من بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين وهم المهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة، فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء كان خارجا من جملة أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآية. ما هو الآية ذكرت أولا المهاجرين ثم الأنصار ثم الذين جاءوا بعده دولة أهل الإيمان وأقسامهم. فإذا ما كنتش من المهاجرين، لا مش من المهاجرين، خلاص مات كل المهاجرون، كل المهاجرين. ما كنتش من الأنصار، مات كل الأنصار، يبقى لازم تكون من الذين بعدهم، الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولهؤلاء من المهاجرين والأنصار وليس في صدورهم شيء تجاههم إلا المحبة والاحترام والتقديم. من أدمغ الأدلة للشيعة سورة الحشر، محورها الأساسي وموضوعها الذي كثيرا ما تتحدث فيه قدرة الله على إعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين وأولياء الكافرين من المنافقين. فبدأت بهذا المعنى. هنقسم السورة لثلاثة أقسام، من واحد لسبعة. إجلاء بني النضير، إجلاء يهود بني النضير. من ثمانية لسبعة عشر أقسام وأوصاف الفريقين، المؤمنين واليهود. ثم قسم الثالث من 18 إلى 23 أمر الله وتوجيهه لمن آمن به. أجلنا اليهود، ودي أوصاف أهل الإيمان وأهل الكفر، ثم توجيه الله لنا كيف نسير. تعالوا نبدأ بأول قسم منها في إجلاء بني النضير، كيف يسبح الله نفسه على إجلاء هؤلاء وعرفنا به. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. سبح لله، نزهه كل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، هو العزيز الذي لا يقهر، الحكيم في شرعه وقضائه وتدبيره. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو بعزته الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير من اليهود، أخرجهم من ديارهم من مساكنهم بالمدينة لأول الحشر إلى خيبر، وآخره أن أجلاهم عمر في خلافته إلى أذرعات الشام. إذا خلافنا ما قلت في الأول، يبقى أول الحشر كان إلى خيبر، وآخر الحشر كان إلى أذرعات الشام في عهد من؟ عمر. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا، أن يخرج اليهود من المدينة؟ ما كانش حد يتوقع أبدا. اللي يشوف حصون اليهود في المدينة وبيوتهم اللي تحت الأرض وإعداداتهم وخزائنهم، إزاي دول يطلعوا؟ مستحيل يطلعوا، ده ناس متبتة قوي. أخرجهم الله وأجلاهم. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا، يا ترى أنت في قلبك بينك وبين ربنا إن اليهود اللي في فلسطين شكلهم مش هيخرجوا أبدا؟ إياك، يبقى ظن السوء بالله عز وجل. لا، إن شاء الله يخرجوا على أيدي المسلمين، وأسأل الله أن أكون منهم، من الذين يجلونهم عن بيت المقدس. إياك أن تهن بقلبك على الأقل، وتضعف وتحيد عن هذا المعنى. ما ظننتم أن يخرجوا لشدة بأسهم ومنعة حصونهم وكثرة عددهم وعتادهم. وظنوا اليهود أنهم مانعتهم حاميتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله ببأسه من حيث لم يحتسب ولم يتوقع ولم يخطر لهم ببال. وبأس الله لا يدفع ولا يرد إذا جاء. وقذف وألقى في قلوبهم الرعب الخوف، فصاروا يخربون، أي يخربون ويدمرون بيوتهم وأثاثهم بأيديهم. واحد وهو خارج يمسك بيته والشبابيك والأبواب ويهد ويكسر عشان المسلمين ما ينتفعوش بها. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا، اتعظوا، اعتبروا يا أولي الأبصار، يا أصحاب العقول والبصائر، اعتبروا بما جرى لهؤلاء. فإن العاقل من اتعظ بغيره. ولولا، افهم بقى الحتة الجاية دي بقى، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، لولا أن قضى وقدر عليهم الجلاء يعني الخروج من أوطانهم، لعذبهم في الدنيا بما هو أفظع منه كالقتل والأسر والسبي، كما فعل بقريظة، كما فعل بقريظة من اليهود بماذا حكم فيهم سعد؟ تقتل مقاتلتهم وتهزم نساؤهم. فربنا بيقول لهم ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء. ده لو ما كانش كتب عليهم الجلاء الى خيبر اول الحشر ثم ذروات الشام في اخر الحشر، لولا كان هيحصل لاشد من كده. يعني ايه؟ يعني يلا يهودي منك ليه؟ ايدك في سنانك واحمد ربنا ان على ايدك طلعت من بلدك بدل ما نطلع رقبتك. دي اشاره لذلك. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذابهم في الدنيا بالقتل والأسر، ولهم في الآخرة عذاب النار جميعا كلهم. ثم جاءت العبرة، اعتبر أولي الأبصار. فربنا سبحانه لنا يذكر لنا ليه حصل الكلام ده، ليه ربنا عمل فيهم كده. قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وخذوها قاعدة، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. شاقوا يعني عادوا، جعل الرسول والله في شق وهم ناحية تانية ضده. ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير في حصونهم أمر بقطع نخلهم إرعابا لهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار. إيه الحلاوة دي؟ بعفو يتكلمه أس الفساد كله الخراب في العالم، بينصحوا النبي يعني أنت بتحرق الشجر بتاعنا ده، أنت اللي بتنهى عن الفساد. فأنزل الله هذه الآية إن ده مش فساد، ده أمر ربنا وإباحة الله له. قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ده حكم شرعي نقطع النخل. أيوه. وما قطعتم يا مسلمون من لينة نخلة صغيرة أو تركتموها قائمة كما هي لم تقطعوها على أصولها دون قطع، فكل ذلك بإذن الله وقدره وقضائه وتشريعه، ولا بأس عليكم فيه ولا حرج. يا رسول الله، يا مسلمين، عايزين تقطع لهم الشجر، عايزين تسبوه، ربنا بديكم إباحة، افعلوا ما شئتم. عايزين ترعبوهم وترعبوا أمثالهم بهذا افعلوا. عايزين تبقوا النخل لكم وتفعلوا افعلوا. شوفوا انتوا حابين ايه. إباحة ليكون خزيا وليخزيا بهذا الإذن في القطع الفاسقين اليهود في اعتراضهم فسق، في اعتراضهم أن قطع الشجر المثمر الفساد. لا مش فساد يا يهودي منك لي، بل فيه نكاية وخزي ونكال لأمثالكم. بس الإعلام العالمي هيقول وكفر وبيتكلموا انت مالك، هذا ربنا تكلم. الإعلام هيقول ايه؟ هيقول ده محمد بيحرق النخل. ايوه اللي يعمل زي اليهود احنا نقطع رقبته ونحرق له نخله. دي رسالة حنوصلها لكم. على فكرة كتير مسلمين مش فاهمين الإسلام من كتر الدندنة. الإسلام دين السماحة ودين الرفق. أيوة صح طبعا، دين السماحة ودين الرفق. وما فيش دين سمح ورفق بالبشرية كالإسلام، ولكن أن تكون السماحة والرفق مع من يقتلون المسلمين ويأسرونهم ويأخذون أموالهم ويصدون الناس عن سبيل الله، ده يبقى تخلف عقل، ده يبقى مجانين، ده نبقى بنوالي أعداء الله وكافرين. احذروا، ديننا ليس ولاء وفقط، ديننا ليس السماحة والرفق وفقط. يبقى اللي فاهم الإسلام كده يبقى فاهم دين غير دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الأولى يسمى الضحوك القتال، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. إحنا مش درويش، إحنا مؤمنين بالله وهكذا أمرنا الله. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، ونحن لا نسير إلا بأمر الله. فلما أمر بقطع الرقاب قطعنا، ولما أمر بنخل النخل ولما أمر بقطع النخل قطعنا. إحنا مسلمين لله وزي بيقول بنتوجه. ورجع المسلمون بغنائم، آسف، بفيء اليهود. غلطة مقصودة، عشان أفهمك أن الفيء هي الغنائم التي أخذت بغير قتال. اللي أخذ بقتال يسمى غنيمة، واللي أخذ بغير قتال نسميه إيه؟ فقال الله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما أفاء وما رد الله على رسوله منهم من أموال بني النضير فما أوجفتم فما أسرعتم يا مسلمون عليه من خيل ولا ركاب ولا إبل، لا حصان ولا جمل دخل، لم تقاسوا فيه مشقة، بل كان بدون قتال، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. إذ قذف الله الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بجلائهم عن أرضهم والله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء. يا مسلمون ما أفاء الله على رسوله، ما رد الله على رسوله من أموال أهل القرى الكافرة كالصفراء ووادي القرى وينبع، كل هذه القرى أخذت فيئا، فلله يأمر فيه بما يشاء وللرسول ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، واليتامى أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء، والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين، وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين، أي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خمس الخمس وله الباقي، كي لا يكون مال الفيء دولة يعني متداولا بين الأغنياء والرؤساء منكم فلا يصل شيء منه إلى الفقراء. هذا حكم الله الذي بلغه رسوله، وما آتاكم وما أعطاكم الرسول من الفيء وما شرع لكم من الأحكام فخذوه وتمسكوا به وما نهاكم عنه فلا تقربوه واتقوا الله فامتثلوا لأمره واتركوا ما نهاكم عنه إن الله إن لم تمتثلوا شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره. وهذا كان آخر الكلام في قصة جلاء بن النضير، بيّن مصارف الفيء. وصلت؟ ولهذا أخواني الفيء ده تنقلب به كثير من الموازين، النظم الاشتراكية وسائر النظم الكافرة مستحيل تقلب الغني فقيرا ولا الفقير غنيا، بل تزيد الغني غنى والفقير فقر فتحدث الطبقية الاستملاء، كي لا يكون المال عموما دولة بين الأغنياء، كنش اللي بيمسكوا الفلوس ويتداولوها فيما بينهم الأغنياء فقط. من عشرة أيام أمسكت في يدي 10,000 ملكا لي، ولا أول مرة الواحد يشيل 10,000 جنيه في إيديه. شلنا 20-30 مودينهم صدقات جايبينهم لكذا، لكن بتوعي ما حصلتش. تقول لي بجد؟ لا والله، ده ليها طعم تاني. هي ده ايه ليه تحرم ان انا في مرة شيل 10,000 جنيه؟ ايه المشكلة يعني؟ الناس العشرات عمالة تروح وتيجي في ايديهم يتداولونها، وانا عمرها ما حصلت في ايديا، ما تحصلش في ايديا. طب لا، مش انا بقى، فقراء المسلمين. تخيل ذهب اليهود من بني النضير، تعال على جنب انت، وهو ده المين لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كله. ايوه، خمس ده هو كده، نقسمه خمس خماس، اربعه منهم للاربع اصناف دولت، والباقي للرسول يعمل فيه اللي هو عايزه. معقوله؟ ايوه ده معنى كده. ممكن واحد هياخد في ايده من الفقراء دولت، المساكين دولت، 30 مليون. دي حد فتفوته من فتفوتات اليهود، دي فتفوته 30 مليون، بيتكلموا بالمليارات. يعني ممكن واحد فقير ياخد 500 مليون فجاه كده، ياخد 500 مليون ده يجيله سكته قلبيه؟ لا، ده هيبدا يتداول المال كما يتداوله الاغنياء، هيبدا يفكر في مشاريع وعمره ما فكر في مشروع، هيبدأ يفكر يتصدق وعمره ما تصدق، هيبدأ يفكر في الأحكام المتعلقة بالأغنياء اللي عمره ما فكر فيها. هو الدين كده، لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم. ولهذا احنا عندنا فهم خاطئ، لما بتيجي تتصدق تجد نفسك شحيحا. يعني ايه؟ لا تبص يا منى، وانت بتقسمي وانت بتقولي لأبوك اللي هو حماي، عارف فقراء في البلد عندهم، بصي قولي له يدي فلان كذا وفلان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تقول لي ده المبلغ كبير، ده معنى كده فلان هياخد في ايده 4,000 جنيه. بنستكتر على الفقير ان ياخد 4,000 جنيه، دي صفة سيئة جدا فينا على فكرة، سيئة جدا، بتدل على معاني سيئة في غاية السوء بداخلنا. يعني أسألك سؤال، لو أنت في موقف وجيت وفي مسابقة ولا في عمل ولا في مشروع وجالك 4,000 جنيه، تحب كده؟ فما لك لا تحبها للفقير؟ هو أنت خدت أن الفقير دايما في إيده جنيه وخمسة وعشرة، يوم ما يكون في إيده 100 ولا 1,000 ولا 3 أنت شايف أن ده كتير عليه؟ لا يا أخوان، إذا أعطيتم فأغنوا، حولوا من الفقر للغنى. هو هيدانه طول عمره ياخد منك 5 و10 ومن ده 3 و5 وبالعافية تقضي بالكاد. طب ليه ما تخرجوش من الفقر للغنى؟ ليه ما اخرجتوش ب5,000 ب10,000، راح جاب ب8,000 بضاعة وبدأ يبقى تاجر، وال2000 صرفهم على ما البضاعة تجيب مكسب، وشلت فقير من المجتمع المسلم كما تعتق عبدا، فاعتقت هذا من فقره، كما تعتق النفوس يعتق من الذلة للفقر. ده المفهوم الصحيح، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فلوس عمالة تلف في الكبار فقط، ده تفكير المجرمين، ده تفكير الطغاة جبابرة. لكن المسلم الأخ السني المتنفل، ده تفكيرك، فيك جاهلية كالتي في الجبابرة والطغاة. ده المفروض في قلبك عايز تخرج واحد من فقره إلى غناه، وأولى الناس بذلك الأقربون. ده لو كل سنة طلعت واحد من العيلة من فقره لغناه، يبقى أنت خير من وصل أرحامه وخير من صرف أمواله في المصارف الصحيحة. حطها خطة ليك أيها الغني، الرجل الملايين بتجري في إيديه وبيتداولها، حط في ذهنك أنا نفسي ولاد عمي ولاد خالتي الفقراء اللي بالعافية يمسك 100 جنيه، ويوم ما تقول له معاك فكت 100 يقول لك ده لو معايا ما كنتش قعدت في البلد، ده لو معايا فكت 100 ما كنتش جيت لك، ما كنتش كلمتك ولا بصيت في وشك. حكاية انه يشيل مبلغ دي بعيد عنه، انه يتداول مبلغ ان انا ممكن اروح وادفع في حاجة 1000 جنيه؟ ايه ده؟ يجي اليوم ده؟ ايوه في مجتمع المسلمين يجي وبسرعة، حتى لا يجدوا فقيرا، لانه بيفكروا بتفكير اسلامي مش تفكير طاغوتي جبروتي. فبدأ الله سبحانه وتعالى بعد هذا القسم وهذه القسمة لفيء بني النضير، بدأ يذكر أقسام وأوصاف الفريقين المؤمنين واليهود. أولا المؤمنين، فذكر المؤمن منهم مهاجرون وأنصار ومن تبعهم بإحسان، ثم ذكر اليهود وذكر المنافقون ومولاة بني النضير وجبن اليهود وأمثالهم والمنافقون وموالاتهم لليهود لغاية الآية 17. قال تعالى مبينا حالة الفقراء المستحقين لمال الفيء، يذكر أنهم هؤلاء الفقراء هم الذين اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم وتركوا أموالهم، فعلوا ذلك طلبا لمرضاة الله وابتغاء ثوابه ولنصرة الله ورسوله. فقال تعالى للفقراء المهاجرين، الفيء ده للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. صدقوا في إيمانهم، وافق قولهم فعلهم ونصروا الله ورسوله، فجاءت العطية من الله وانتقلوا من الفقر إلى الغنى. الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.